وآخر يقول أنا أشتري سيارات وأبيعها بالتقسيط، ولكني أشتريها من صاحب المعرض وأطلب منه ألا يكتب السيارة باسمي حتى أبيعها، ثم يذهب الشخص الذي اشتراها يكتبها باسمه من عند المعرض حتى لا يكون في الاستمارة اسمان، فما رأي سماحتكم في هذه المعاملة؟ لا، ما يصلح هذا، لابد تشتريها كاملة وتضع اسمك وتقبضها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك، والجديد يحط اسمه اسم ثاني، لأنك أنت المشتري أول وهو مشتري منك، وهذا تلبيس، فلا بد من شرائها شراء كاملا حتى تقبضها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، ويقول لا يحل سهل بيع ولا بيعتان في بيعة، تحوزها أول، وإذا حزتها وصار في ملكه وقيدت عليك بعد هذا تصرفها. كنا جماعة في مجلس وبدر من أحدنا كلام يسيء إلى الجماعة كافة الذين كانوا في المجلس، ولكننا قمنا بتنكيل ذلك الشخص بأن يذبح لنا ذبيحة، وفعلا وافق المذكور على ذلك المطلب. والآن نسأل فضيلتكم، هل هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ أفتونا علما أن الجماعة كلهم موجودين هنا الآن وينظرون الإجابة. هذا شيء له حساسية إذا كان قصد من ذلك إرضاءهم وأخذ خواطرهم لما أساء إليهم فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك لا يلزمونه، دعونا عند المحكمة، أما يلزموه لا يلزمونه. أما إذا سمح وأرضاهم ذبيحة يذبح لهم أو غير الذبيحة يعزمهم على شيء آخر وحتى يسامحوا فلا بأس، أما أن يلزموه بالذبيحة ولا ضربوه ولا فعلوه لا، لا بد من المحكمة حتى يعالج ما فعل معهم وحتى يؤدب، لكن أساء إليه مؤدب ولو بالضرب ولو بالسجن.